بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك المهر، أو ينكح له بإذنه ويمهر، أو يملكه أمة أو ثمنها، ثم عليه مؤنتهما، وليس للأب تعيين النكاح دون التسري، ولا رفيعة ولو اتفقا على مهر فتعينها للأب، ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخ أو فسخه بعيب، إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب، وكذا إن طلق بعذر في الأصح. وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح، ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين. عقد الشيخ هذا الفصل وجعل السبب فيه الإعفاف لمن يجب أن نعف، ومن عليه الإعفاف، ومن له الإعفاف. قال الشيخ: يلزم الولد، يعني عندما قال الولد لا يعني بذلك الذكر أو الأنثى، لا يعني بذلك الحر المسلم أو الكافر. في كل أنواع الولد، لو كان عند الرجل ولدا واحتاج هذا الإنسان إلى زواج، لأن هذا الرجل يعني الأب أو الجد، سواء كان من جهة الأم أو كان من جهة الأب، فإن هذا يعتبر من الأصول. وإذا تعينت النفقة على هذا الإنسان عند ذلك، فالنفقة والكسوة والسكنى تلزمه، كذلك يلزمه مسألة أخرى، وهي مسألة الإعفاف، حتى لا يؤدي والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا الأمر إلى الزنا الذي يؤول إلى الهلاك للإنسان في آخر حياته. وهذا الأمر لا يليق بأن يكون الإنسان عنده مال ووالده يقع في الحرام لأنه لا يقوم بإعفافه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك كما أن المصاحبة بالمعروف تشمل كذلك أن يزوج الولد والده. فإذا رأى الإنسان أن أحد أصوله يحتاج إلى نكاح، عند ذلك وجب عليه أو وجب عليهم إذا كانوا أكثر من واحد أن يقدم له ما يستطيع أن يدفع نفسه عن الزنا والعياذ بالله. قال الشيخ: صور لنا ذلك الأمر بقوله بأن يعطيه مهر حرة. الأصل أن يزوجه، لا كما يفعل الناس اليوم، وكأن الرجل الذي يتزوج بعد موت زوجته كأنه ينتهك حرمة. لا، لم يكن هذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعل المسلمين على مرور الدهر، بل كانوا دائما همهم الوحيد أن يعف الرجال النساء، وهكذا. فكان الناس يموتون في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما إن تنتهي هذه المرأة من العدة حتى يأتي الخطاب إليها ويأخذونها ويتزوجونها. فإذا كان الإنسان قد وجد أن أحد أصوله يحتاج إلى نكاح، عند ذلك يقدم له. ماذا يحتاج هذا النكاح؟ طبعا يحتاج مهر، يحتاج نفقة، يحتاج كسوة فصل التمكين، كل ذلك إنما يجب على من على هذا الولد، سواء كانت هذه المرأة التي يزوجه فيها مسلمة أو كتابية، المهم أن تحل له. هذا إذا قام هو بدفع المال، تكفل بالمال، وإنت ابحث عن ذلك. أو يقول له مثلا أنا أعطيك هذا المهر، وبعد ذلك انكح من شئت، والمهر إنما يلزمني. طبعا عندما يريد الأب أن يتزوج فلا يتزوج بأكثر من مهر المثل، كونه أنه لا يدفع المهر فيوافق على أكثر من مهر المثل، لا، إنما نفرض هذا على الولد عندما يكون الأمر بمهر المثل. قال أو يقول انكح وأعطيك المهر، أو ينكح له بإذنه، يعني عند ذلك يبحث له عن امرأة، هذه المرأة تليق به حرة. بعد ذلك قال الشيخ ويمهر أو يملكه، وما يمهر أي يمهرها، يدفع لها مهرها. هذا إذا كان الإعفاف عن طريق النكاح، وكان سابقا من الممكن أن يكون الإعفاف عن طريق الإماء، فأن يشتري له أمة، عند ذلك يستطيع أن يستمتع بها. فالإنسان من الممكن أن يستمتع بالإماء أو بالزوجات، ولا يطلب منه أيضا أن يزوجه أكثر من واحدة، فإن الواحدة تكفي في هذا الأمر. لكن لا يأتي إلى هذا الأب فيزوجه امرأة معيبة، أن يزوجه امرأة عجوزة، هذا ما يفعله الكثير اليوم، نريد امرأة كبيرة لا تنجب إلى غير ذلك. لماذا؟ ما دام ذلك الأمر متوفرا عند ذلك يزوجه ما يريد. المهم أنه أنت عندما تريد أن تطعم والدك ألا تطعمه طعاما صحيحا؟ ألا تطعمه طعاما طيبا؟ كذلك في المقابل عليك أن تزوجه زواجا صحيحة، فلا تزوجه بأمة، لا تزوجه بمعيبة، لا تزوجه بشيء لا يصلح له. طبعا إن لم يقدر هذا الولد على مهر الحرة، وكان قادرا على أن يزوج على أن يشتري له أمة، لا بأس في ذلك الأمر. بعد ذلك لو افترضنا أن هذا الأب هذا الأصل بعد أن زوجه الولد جاءه إرث، جاءته وصية، جاءه عمل، جاءه مال، فهل يقول له أنا زوجتك وكلفتني في زواجك مثلا 100,000، أعطيني هذه 100,000؟ لا، لا يستطيع أن يسترد الولد شيئا من ذلك، لأن هذه مسألة مثل مسألة يعني مثل مسألة الطعام، والطعام عندما يدفع الإنسان الطعام إلى أحد أصوله فإن ذلك الطعام والنفقة تبلى وتفنى، ولذلك كذلك هنا مسألة النكاح. قال بعد ذلك لا يكفي أن يقول أنا أزوجك، قال ثم عليه مؤنتهما، يعني إذا زوج الرجل والده فعليه أن ينفق على والده وعلى والدته، وهذا من تمام الإعفاء، لأنه إذا لم ينفق عليهما فربما تفسخ بسبب الفقر وعدم القدرة على النفقة. من متابعات النكاح أن يفعل الإنسان وأن يقدم المؤنة، وليس للأب تعيين النكاح دون التسري. يعني في هذه المسألة قال الأب أنا أريد نكاح لا أريد تسري، أو أريد تسري لا أريد نكاح، المسألة مسألة إعفاف، والإعفاف حاصل سواء كان بالنكاح أو بالتسري. في أيامنا هذه لا يوجد إلا النكاح. كذلك ليس للأب أيضا أن يعين مثلا قال ولا رفيعة، يعني أنا بدي أفخر واحدة في الجمال، أفخر واحدة بالشرف، أفخر واحدة مثلا في العمر إلى غير ذلك، لا، وفي النسب لا، لا يطلب منه، وليس للأب ليست المسألة الآن بداية أشياء من أجل الكفاءات، وإنما المسألة تتعين، طبعا تتعين بما يليق به، لا نفعل أيضا عملا لا يليق به. ولو اتفقا على مهر فتعيينها للأب، مثلا يوجد زينب ويوجد مثلا خديجة وسعاد، طيب هذه الثلاثة تصلح للأب، وكل ذلك المهر واحد، ماذا نفعل في هذه الأمور كلها؟ من الذي يختار؟ هل يختار الولد لأبيه أم يختار الأب لنفسه؟ لا، الأب هو الذي يختار لنفسه، فهذا مما يكون أقرب إلى الإعفاف، ولا يوجد فيه ضرر على الولد. لا، عندما يأتي بعض الأولاد المتعنتين، إما أن تتزوج هذه وإما لا، لماذا تقول ذلك؟ الواجب عليك أن تزوجه، الواجب عليك أن تدفع له مهر، الواجب عليك أن تدفع له نفقة، عند ذلك تحقق أنت هذا الواجب، أما غير ذلك لا تتدخل أكثر من ذلك. ويجب التجديد إذا مات، زوجه وبعد أن زوجه بسنة بسنتين ماتت هذه المرأة، عليه أن يجدد له النكاح، ثم ماتت مرة أخرى عليه أن يجدد له النكاح، وهكذا. قال ويجب التجديد إذا ماتت، طبعا النكاح بالنسبة للزوجة، ويجب التجديد للتسري إن كانت هنالك أمة. قال أو انفسخ بردة، يعني إذا هذه المرأة ارتدت عن الإسلام عند ذلك ينفسخ النكاح، يبقى هذا الأب بحاجة إلى إعفاف، عند ذلك نقول لا بد من تزويجه بأخرى. أو فسخه بعيب، قلنا إن المرأة التي تزوج بها كانت رتقاء أو كانت قرناء أو كانت جذماء أو كانت ورصاء أو كانت مجنونة، وجد فيها عيبا من العيوب، عند ذلك قال لها الحقي بأهلك، بعد ذلك بقي بدون زوجة، هل يجب التجديد؟ نعم يجب التجديد. قال وكذا إن طلق بعذر في الأصح، يعني هنالك رجل مطلاق أي كثير الطلاق، هذا لا نرد عليه، معنى ذلك كلما زوجناه طلق فهذا يريد الإفساد، لكن إذا كان هذا الرجل قد تزوج وبعد ذلك وجد في زوجته أنها تحب الشقاق دائما، تحب الخصومة، لم يستطع أن يضبطها، عند ذلك هذا الطلاق إنما يكون لعذر، أو وجدها يعني لا ترد يد لامس، معنى ذلك لم يجد فيها الخير، لم يجد فيها العفة، لم يجد فيها الأمانة، اضطر بعد ذلك إلى طلاقها، وهذا الطلاق يعني بالنسبة إليه حتى لو كانت من يعني أجمل الناس، لكنها بعد ذلك يعني ربما يشعر بها أنها تخونه في عرضه في فراشه، لكنه لا يريد أن يفضح تلك الأمور ولا أن يفضح نفسه، فماذا أدى ذلك؟ أدى إلى طلاقها. والستر على نفسه وعليها، عند ذلك هل يجب على الولد أن يجدد النكاح من جديد؟ نعم. وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح، يعني اليوم عندما نسأل عن مسألة الإعفاف، متى يزوج الولد؟ هل يزوج لو أراد من باب البر، لو كان أبوه من أغنى الناس وزوجه هذا باب من أبواب البر، لكن متى يكون واجبا شرعيا كما تجب عليك الصلاة والزكاة والحج والصوم؟ عند ذلك لا بد أن يتوفر هنالك شرطا. أما الشرط الأول قال إنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح، إذن المسألة الأولى أن يكون فاقد للمهر، أما لو كان معه المهر فليتزوج. يعني كذلك أنا برأيي أن نقول اليوم في هذه الأحوال التي نمر بها ألا يكون الأولاد عائقا ضد والدهم بالزواج. من جملة ما يفعلون أنهم يريدون أن يكون أو أن تكون التركة لهم. من أين يأتون أو يأتي ذلك الأب بزوجة تشاركهم مثلا في مسألة الإرث، أو ربما تأتي بولد كذلك يشاركهم. الناس اليوم يفكرون في هذا التفكير كثيرا. نقول سواء كان عنده مال أو لم يكن عنده مال، هذه حريته الشخصية، لا يسمى هنالك إرث إلا بعد الموت، ولا يجوز لنا أن نفعل شيئا مما يؤدي إلى نوع من أنواع الحشر. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن يجب إعفاف فاقد مهر. ما عند الأب مهر، عند ذلك يقدم هذا الولد المهر لوالده. مهر إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح، هذا هو الشرط الثاني. يعني بعض الناس تقول لوالدك تتزوج، يقول القبر قريب مني، أنا لا أريد الزواج، أريد أن أتفرغ لطاعة الله عز وجل. طبعا يقول ذلك الكلام من نفسه، يأتي إلى المسجد. كثير من الناس ربما يعني إذا وجد طعامه وشرابه وكساؤه ووجد أن نفسه لا تطوق إلى النساء، فإنه يذهب فيبدأ بقيام الليل وقراءة القرآن وحلول الإشكالات بين الناس إلى غير ذلك من الأمور. هذا لا يحتاج إلى نكاح، لا يجب ولم يطلب ذلك. طبعا يعني الأولى على الولد هنا أن يعرض ذلك الأمر على ولده، على والده، لأن الوالد غالبا إذا لم يكن عنده مال فإنه ربما لا يطلب ذلك الطلب من ولده. إذن فاقد مهر. الأمر الثاني قال محتاج إلى نكاح، نفسه دائقة إلى ذلك الأمر إلى النكاح. مو شرط أن يصل إلى درجة الخوف من الزنا، لا، بعض الناس لا يستطيع، يريد إنسان في بيته، في فراشه، في كلامه، في ذهابه، في خروجه، إلى غير ذلك، إلى نكاح. ويصدق إذا ظهرت الحاجة، يعني الحاجة، والله تحلف يمين الواحد لأبوه، تحلف يمين أن أنت محتاج، لا، هذا لا يليق بالأب ولا بالابن أن يكون ذلك التصرف بينهم. هنالك حرمة تسمى حرمة الأبوة بينك وبين أبي. ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين، يعني أحيانا في بعض الأحوال بتدل على مثلا أب أصيب بشلل عام، أصيب بفارج، أصيب بمرض عضال لا يستطيع الحركة، ويدعي أنه يحتاج إلى نكاح، ماذا تفعل؟ أي امرأة تأتي في ذلك الوقت؟ ويحرم عليه وطء أمة ولده. لو كان عند ولده أمة، لأننا قلنا وكررنا ذلك كثيرا، لا يجتمع اثنان على بضع واحد. فإذا كان الأب الآن رأى أن لولده أمة، عند ذلك الأمة تحل لمن؟ للولد، فلا يمكن أن تحل لمن؟ للأب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وملكت أيمان مثلا أو أولادهم. ويحرم عليه وطء أمة ولده. والمذهب وجوب مهر لا حد، يعني عند ذلك لو وطئ الأب عند ذلك أمة ولده التي لم يطأها مثلا، أما إذا وطئها فهذا حرام. نعم. والمذهب وجوب مهر لا حد، طبعا لأن ذلك إذا قام الأب غير المحتاج إلى الإعفاف فقال في نفسه ونظر إلى ولده قائلا أنت وما تملك لأبيك، وظن أنه يستطيع أن يتصرف في ماله وأن يتصرف في إمائه، فقام فوضئ إحدى إمائه. نقول إذا كان قادرا على مسألة النكاح يجب عليه أن يدفع لولده مهر هذه الأمة ولا يقام عليه الحد. لماذا؟ حتى نخرج من مسألة الشبهة وهي التي ينظر إليها الناس من قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، حتى لو أخذ الأب من مال ابنه فإنه لا يقطع، وإن كانت تسمى سرقة، وإن قتله فإنه لا يقتل به، وإن كان يسمى قتل. والمذهب وجوب مهر لا حد، فإن أحبل يعني عندما وطئ الأب أمة ولده أدى ذلك إلى إحبالها، الولد الذي يخرج منها نسيب حر، يعني حر تبعا للأب، وكذلك نسيب ينتسب إليه، لأن هذه الشبهة يعني هذا النكاح نكاح شبه. فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب. ما هي المرأة المستولدة؟ كلنا يعلم أن الرجل إذا وطئ أمته وجاءت بولد عند ذلك صارت أم ولد، وإذا صارت أم ولد فإنها يعني تصبح حرة عند وفاة سيدها. وطئها الابن فصارت فحملت وجاءت بولد فصارت بعد ذلك أم ولد. لو وطئها الأب شبهة عند ذلك فمات الأب، هل تصبح هذه الأمة مستولدة؟ طبعا لا، مستولدة يعني للأب، تبقى مستولدة لمن؟ للأب. وإلا فالأظهر أنها تصير، يعني وإلا معنى عندما يكون وإلا يعني عكس الأمر السابق، وإن لم تكن هذه الأمة مستولدة للابن صارت مستولدة لمن؟ للأب. وأن عليه على من؟ على الأب قيمتها مع مهر. قيمتها طبعا لأنه الآن فوت بضعها على ولده، وكذلك عليه المهر. لا قيمة ولد في الأصح، لا قيمة الحمل الذي جاء، كمن غرر بامرأة أمة بدل من الحرة عند ذلك عليه قيمة الولد. ويحرم نكاحها. لماذا يحرم نكاحها؟ لأنه إذا وطئ الرجل حلائل أبنائكم، فلذلك لا يجوز للأب أن ينكح هذه المرأة. قال بعد ذلك فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح. فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له، ملك الولد زوجة أبيه، وهذه المرأة طبعا كانت أمة، وطبعا لا يملكها إلا إذا كانت أمة، وهي لا تحل له بسبب أنه يعني كانت موطوءة أبيه، فهي لا تحل له في النكاح. قال لم ينفسخ النكاح في الأصح، الملك للولد والزواج لمن؟ للأب. وليس له نكاح أمة أو أمة مكاتبه، إنسان عبد. قال ربنا سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كاتب الرجل كاتب عبده، فالعبد اشترى عبيدا، فهل له الحق للسيد الذي كاتب العبد أن ينكح أمة مكاتبه؟ نقول هذا المال مال متوقف، يعني الآن يسعى ذلك المكاتب إلى تنمية المال، فربما يبيع ويشتري، فإن النكاح يفقد هذا الأمر شيئا من المال، وكأنه ينكح ما لا يكون مالا له، يعني في القوة الحقيقية، لأن قبل أن يعطيه هذا المكاتب هذا النجم قد يكون يعطيه بعض هذه الأمة أو يبيعها بسعر أعلى، وبعد ذلك يعني أم يتصرف بها. أما أن يقول والله هذا عبدي، طيب هذا عبدك مكاتب الآن، وضع رجله في طريق الحرية لأنه مكاتب، فإذا كان عنده أمة فلا يحق لك أن تنكح هذه الأمة. فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح، يعني السيد كان عنده أمة لسبب من الأسباب، وكما قلنا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا كان عند السيد أمة وكانت زوجة بعد ذلك انتقل ملكها إلى المكاتب انفسخ نكاحها، وصار الملك هنا أقوى من مسألة النكاح. بعد ذلك قال فصل: السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا. والحمد لله رب العالمين.